سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: باب المد والقصر. قول الصديق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام رحمه الله: باب الهمزتين. من كلمتين، أنا مش تكلم الإمام على الهمزتين، من كلمتين، لا من كلمة واحدة، معنى همزتان اجتمعتا في كلمة واحدة. هذا الموضوع مثلا هي أنظرتهم. إذا أنظرتهم شنو الأصل؟ نظر، نظر هذا هو الفعل الماضي. بغينا نعديوه غنجيبو له الهمزة التعدية، نقولو أنظر همزة واحدة، غندخلو عليها الهمزة ديال الاستفهام يولي جوج الهمزة. أنظر ها جوج الهمزة. كذلك أمينة، أمينة شحال فيها؟ همزة واحدة. فاء الكلمة عملنا أمانة، زيدنا الهمزة التعدية ولا جوج الهمزة، واحد الهمزة التعدية واحد الهمزة فاء الكلمة، همزة تعدية. مثلا إله، إله، إله تسمى الهمزة فاء الكلمة، غنجمعوها حنايا غنعملو لا ماشي إله آلهتنا، لا غنجمعوها باش نعملو لا باش نعملو الهمزة فاء الكلمة ونعملو الهمزة ديال الجمع بحال آباؤهم. ثم عند دخلوا الهمزة ديال الاستفهام شحال وشي ولاد الهمزات؟ شنو ولاد؟ ثلاثة. سيأتي إن شاء الله ثلاثة الهمزات، معناها نقدر يكون الكلمة فيها ثلاثة الهمزات، ماشي الهمزة فاء الكلمة والهمزة ديال الجمع والهمزة ديال الاستفهام. مثلا آمنتم، أهامنتم، أهامنتم شحال تسمى هذه الهمزة؟ ثلاثة. علاش؟ لأن الهمزة الأمينة فاء الكلمة، والهمزة الأأمنة الهمزة التعدية، عاد الهمزة الاستفهام، ها ثلاثة الهمزات. هنا ماشي نبداو نتكلمو دابا أولا على همزتان في كلمة واحدة، ماشي في كلمتين، لا في كلمة واحدة. هذا الموضوع واضح العبارة يا سيدي؟ فين الكلام كاين؟ في همزتان في كلمة واحدة. مثلا إمام، شوف إمام، هل إمام مش نقولوا أميمة، هذا الجمع بحال غيفة أميمة. إذا أميمة شحال الهمزتان؟ جوج. الهمزة واحدة إيمان فاء الكلمة، وعاد الهمزة واحدة ديال الجمع، لأن يعني أفعلة الهمزة ديال الجمع، شحال الشمعة في الكلمة؟ همزة ثانية. هذا الموضوع، الموضوع هو الشمعة الكلمة ثانية. تقدر واحد الهمزة تكون فاء الكلمة، واحد الهمزة التعدية، ثم الهمزة الاستفهام، أو الهمزة فاء الكلمة، واحدة مثلا ذكدة وكذا، إما جوج ديال الهمزات وإما ثلاثة. هذا الموضوع اللي نمشي ندرسو إن شاء الله. قال الإنسان: باب الهمزتين من كلمتين. قال الإمام الشارح: باب الهمزتين ما عدا المذكورة في الفرشي في خمسة سيوق. قال سيأتي، قال كاين واحد البحث باش ندقوها في الفروع غيكون ماشي خمسة الأول، هذه باقا ماشي هاش واش هي هذه وباقي ستأتي، ستأتي اللي هنا شنو؟ إما همزة مفرد همزة واحدة، وإما منضم إلى مثله، معنى همزة مضموما محمد همزة يبحث أنظرتهم، معنى الهمزة مفردة نقولوا يؤاخذكم، شوف يؤاخذكم آخذ واحد الهمزة، وهذا الهمزة المفرد إما بحسب التسهيل أو بنقل الحركة أو الإبدال، إما ماشي نسهلوها وإما نقلوا الحركة وإما نبدلوها. تقدمنا التسهيل شنو هو؟ ديك بين بين، شنو التسهيل؟ بين بين. النقل شنو هو؟ ننقل الحركة إلى ساكنة قبلها، الإبدال تبدلها من جنس ما قبلها. هذا هو معنى، ماشي كنا قلنا كاين الهمز إما ثابت وإما مغير. الهمز الثابت هو الهمز على أصله، من آمن آمن، الهمز كيف نوالي ثابت، آت المال ثابت، وإما يكون مغير، هذاك من مغير شحال فيه؟ شحال فيه الآن؟ إما يكون الهمز منقول، من آمن، من آمن، من آمن، شو اسم هذا؟ منقول، هذا التصغير ديالو بالنقل، وإما يكون التصغير بالتسهيل، هؤلاء يا لا جاء فرعون، ولقد جاهل فرعون النذر، جاء هذا فرعون النذر، أو يكون بالإبدال. شنو الإبدال؟ الهمزة تتقلم من جنس ما قبلها. لكن ما قبلها واو غنقلبها واو، كان ما قبلها ياء قلبها ياء، وهكذا. هذا شيء يسمى هذاك الإبدال، يسمى الإبدال. وتسهل شيء يكون تسهل ده تكون الهمزة بين بين، شوف تكون بين بين هنا ده تكون بين الهمزة والألف إذا كانت الهمزة مفتوحة. إذا ماذا العمل أنت؟ جاء آلهة، كيفاش العمل؟ ده العمل الهمزة شوية والعمل فيها شوية الألف، علاش؟ على حسب الحركة اللي قبل منا. ديك الهمزة شنو غتعطينا؟ غتعطينا شوية في الهمزة وتعمل لها واحد شوية ديال الألف. ديك شوية ديال الألف ملي تجيبو لها من الحركة اللي قبل منا. وإن كانت مقصورة شنو غتعمل؟ باش تعمل الهمزة واحد شوية ديال الكسر، واحد شوية ديال الكسر قبل منا، شوية ديال الياء، شيء من الياء همزة وشيء من الياء قبل منا. ولا كانت الهمزة قبل منا مضمومة شنو غتعمل لها؟ شيء من الهمزة وقبل منا واحد شوية ديال الواو. صعيب هذا التسهيل. انا لو ما ماشي فهمت الاصطلاح، اما النطق ما عرفناش. لما تسهل الان حنا كنا نجيب التسهيل يجيب لها بحال اللي قرابلها. حنا اللي هذه يقول لك سيدي التسهيل هي لا تسهل القراها ها القرابله هي لا تسهيل ماشي القرابله بلا هي الهمزه ذا تكون بين بين. وشنو بين بين؟ ذا تكون بين الهمزه وبين الحركه الحرف اللي قبل منها، معنى شيء من الهمزة وشيء من الحركة اللي قبل منها. لكن الحركة اللي قبل منها فتحة لا تعطينا واحد شوية للآلف، ولكن قبل منها الضمة شو مش تعطينا؟ ها؟ شوية الواو. ولكن قبل منها الياء هذا هو التسهيل. لابد من هالطريقة؟ لا، هذا هو التسهيل، هو اللي يقول الإمام هنا الشارع بين بين تكون بين الهمزة وبين الحركة اللي قبلها. الحركة اللي قبلها إذا كان قبل منا فتحة كيفاش يكون؟ شوي من الألف، شوي من الألف وشوي من الهمزة. ولكن ما قبلها ضمة ماشي تكون بين الهمزة وشيء من الواو. ولكن ما قبلها ياء يكون شيء من الهمزة وشيء من الياء. معنى إذا جاء هؤلاء، لا ماشي جاء هؤلاء، فلما جاء هذا فرعون النظر، ولقد جاء هذا فرعون النظر، هذيك جاء هانا حنا نلقاها بالها، هي خطأ، ما تلقاش بالها. حنا نظنوا التسهيل هي القابله ماشي لا، هي خصك تلقى شويش ديال الهمزه وشويش ديال الالف تما. واضح العباره؟ هذا هو التسهيل، اما بالتسهيل واما بالنقل واما بالابدال. اما القضيه ديال الابدال ساهل، شنو ساهل؟ هو شنو قبل منا قلبه هؤلاء يا قلبا ياء يود ولده قلبا واو آمنوا شنو قلبت ألفا إيمان شنو قلبت إيمان ياء أوتو قلبت واو. هذا هو الإبدال، الإبدال سهل ماشي واو. الإبدال أن تبدل الهمزة من جنس ما قبلها، إبدال سهل سهل. والنقل هو سهل، لأن النقل هو نقل. شكون اللي صعيب؟ والتسهيل، التسهيل ماشي قبلها، حنا كنا نظنوا قبلها ماشي قبلها. تسهيل هو الهمزة تكون بين بين. شنو بين بين؟ بين الهمزة وبين الحركة التي قبلها. لكن الحركة ما قبلها فتحة إذا غتكون شوية الألف، ولكن ما قبلها ب ب ب ب بالكسرة إذا شيء من الياء، إذا كان ما قبلها الضم هذا هو بين بين. هذا إذا كان مفردا. أما إذا مجتمعتان، شنو مجتمعتان؟ الهمزة ماشي الشبعو في كلمتان، هذه إما في كلمة وإما في كلمتين. معنى في كلمة، في كلمة واحدة أو لا في كلمة، واحد الهمزة هنا واحد الهمزة في هذه الكلمة أخرى، هذه في كلمتين. وقدم ذكر قسم المجتمعتين للاشتمال على الأقسام الثلاثة. المصنف مش يتكلم على الهمزتين مجتمعتين، علاش؟ لأنه مجتمع على الأقسام الثلاثة. شنو الأقسام الثلاثة؟ التسهيل والنقل والإبدال. قال الإمام وتسهيل أخرى همزتين في كلمتين، هذاك الباب معنى فيه وتسهيل أخرى. شوف وتسهيل أخرى، شنو تسهيل أخرى؟ ذا تسهل الهمزة الثانية. وتسهيل أخرى، شنو أخرى؟ أخرى الهمزتين. في مش يكون هذا بكلمتين الباء بمعنى أي في كلمتين، شكون اللي يسهل؟ سما. وتقدم هذا السما الرمز للكلمة، شنو فيه؟ إمام نافع وأبو عمرو بن العلاء البصري وعبد الله بن كثير المكي، هذا سما. معنى ما يسمع يقول فلان دي قرأ سما ليكون يقرأ هذه الرواية الثلاثة، ليكون رواية نافع ورواية أبي عمرين والإمام عبد الله المكي، هذه هي السما. السما رمز لهؤلاء الثلاثة. إذا هؤلاء الثلاثة عندهم قراءة التسهيل. ثم قال وبذات الفتح، هذاك بي بي بي بي بمعنى فيه، هذاك الباب بمعنى ايش؟ فيه، ماشي يكون تقدير في ذات الفتح خلف، اي خلف كائن فين؟ معنى الهمزة الآخرة المفتوحة، الهمزة الآخرة المفتوحة فيها خلف، هذا خلف البن البنو لتجمولة، معنى لتجمولة لي أي لي لهشام، معنى عنده خلف، عنده تسهيل والتحقيق، عنده واحد القول بالتسهيل واحد القول بالتحقيق، معنى الحق الكرن الهمزة هيدا، معنى التسهل مثلا حق أ حق أنظرتهم، إذا أ أنظرتهم شحال الهمزتنا؟ ها؟ شحال الهمزتنا؟ جوج شمعوا في كلمة واحدة؟ في كلمة واحدة. على الطريقة الإمام نافع والإمام أبي عمرين والإمام عبد الله الكثير، شمش يكون ذيك الهمزة الثانية؟ هذاك مسهلة، شم يكون النطق ديالها؟ بين الهمزة وبين حركة ما قبلها، إذا ما حركة قبلها شنو؟ ألف، إذا الهمزة مش يكون بين الألف والهمزة، هو شرح الإمام الشافعي هنا. التسهيل هنا، هنا شوف التسهيل هنا جعل الهمزة بين زيد بينها وبين حرف حركتها، صح حركتها، شوف شنو الحركة، لكن عند الفتحة غتعطي شويش الحركة شوية الألف، لكن الياك كذا واضح نعم سيدي، هذه القراءة البني اللي بتسهيل سامة، القراءة الهيشم عنده وجهاني، شنو وجهاني؟ التسهيل والتحقيق، التحقيقي مش نقول أأنظرتهم أأنظرتهم، هيدا مش ننطق تسهل ولا ما تسهلاش، كي مش ننطق بها أأنظرتهم، التسهل الطريقة اللي قلنا عمل شوية الهمزة وشوية الألف، شنو مراعاة التوجيهات ذا التسهيل؟ هو الهمزة تقيلة خصنا نتسهلوا منها، صافي معنى الشماء والهمزتين، الشماء والهمزتين فيه ثقل، هذا الثقل خصنا نتخففوا، شنو طريقة التخفيف؟ التسهيل، صافي هذه علة الإمام سامة، واخا الإمام بن الإمام هشام شنو لاحظ؟ لاحظ ذيك الثقل، هذاك الثقل شنو اللي يناسبه؟ تسهيل، ولي لاحظ الأصل، الأصل الهمزة خليها عليه، التحقيق هو مراعاة الأصل. الباقون شنو عندهم؟ عندهم التحقيق، إذا ثلاثة القراءات كاينة في أنظرتهم ولا لا، مثلا معنى إذا اجتمعت همزتان في كلمة، هنا ثلاثة القراءات، قراءة الإمام نافع والإمام أبو عمرين والإمام عبد الله بن كثير تسهيل، شنو غنسهلوا؟ الأخرى الداخلية. ومعنى إذا التسهيل ديالها هو تقراها شيئا من الهمزة وشيئا من الحركة مع ما قبلها. القراءة الإمام هشام وجهاني، شنو وجهاني؟ التسهيل والتحقيق، شنو التسهيل؟ الطريقة السابقة، وشنو التحقيق؟ حقق الهمزة معنى الهمزة خليها أنظر القوم قراءة الباقين سحكت لأنه هو المصلي يتكلم الذي ينطق به يبقى المقابل ديالو بالضبط معنى الذي يتكلم على التسهيل وكذا كذا المقابل يكون على الأصل شكون هو الأصل هو التحقيق هذا هو هذا قول الإمام رحمه الله قال وهذا اللي عنده خلف عند الإمام هشام فاين في ذات الفتح أي الهمزة الأخيرة ذات الفتح ما إذا تكون مفتوحة واش في ما كانش مع الهمزتين أو إذا كان مفتوحة ها إذا كان مفتوحة لي نعم أحسن بيت الأول وتسهيل أخرى همزتين من كلمة زوج يكون الهمزة إذا كانت مضمومة أو مكسورة عندنا فيها القراءة تسمى بالتسهيل والباقون كيقراوا بها بالتحقيق هذه هي اللي في هذا الهيشم دابا هنايا قال وتسهيل اخرى همزتين معنى تسهيل اخرى الهمزتين تسهيل الهمزه الاخيره ياك اخرى الهمزتين ماشي الهمزه الاولى هنا اخرى معنى الاخريه تسهيل اخرى ماشي المغايره لا اخره الهمزتين فين ماشي في كلمتين في كلمه واحده شكون دي سهل سامة نافع وابو عمرين وعبد الله بن كثير بالخصوص اذا كان ذات الفتح معنى الهمزه الاخيره مفتوحه شنو يقول هشام عنده قراءتان عنده الخلف عنده خلاف فيهما شنو خلافهما عنده التسهيل والتحقيق بالضبط لتجمل علاش لان التسهيل جميل لان التسهيل جمال والعله في هذا التسهيل لان الهمزه حرف حلق بعيد المخرج شوف انظرتهم الهمزه من حروف الحرف وهي بعيد المخرج هي في نهايه الحرف ماذا تكون هي شنو دي نسبه نسبه التخفيف والطريقه التخفيف هي خصك تعلم لهذا ابدلت ونقلت في المفرد ارنا اذا كانت في في في, في هذا في المكرره من باب الاولى هي بوحده ويوقع لها هي معنى الهمزه بوحده كلمه واحده واحد الهمزه واذا نعملوا لها النقل واذا نعملوا لها الابدال واذا نعملوا لها تسهيل الهمزه بوحده فملك اذا كان جوج هي اولى بالتسهيل شنو السبب الهمزه لكم بوحده وخصها تسهل لان هي صعيبه لان الهمزه لكم من اقصى الحلق من حروف الحلق صعبه النطق بها لما صعبه النطق ينبغي التخفيف اذا طريقه التخفيف شنو غيكون يمكن نعملوا النقل يمكن نعملوا الإبدال يمكن نعملوا التسهيل هذا إذا كان همزة مفردة همزة مفردة أرنا إذا كان جوج الهمزة من باب الأولى خص التسهيل باش فهمنا العبارة هذا ما العبارة ثم قال الإمام رحمه الله والتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما وبذات الفتح خلف لتجملها هل الإمام الشارح لي علل قال لأن الهمزة حرف حلق بعيد المخرج يناسبه التخفيف ولذلك أبدلوها ونقلوا حركتها إلى في الهمزة المفردة ولهذا ولما فعلوا بالمفردة ذلك فالمقارنة أو لا فاستعملوا التخفيف الثانية في قال التكرير وفي الهمزة الثانية إذا كانت مفتوحة خلاف عنبل عن هشام في التسهيل والتحقيق أما التسهيل هي العلة السابقة شنو هو؟ لي في قال الهمزتين أما التحقيق شنو علته؟ الأصل هذا قول الإمام رحمه الله والتسهيل الأخرى همزتين بكلمتين فإذا أصبح جوج الهمزات ملي يجتمعوا شحال القراءة فيها؟ القراءة الإمام سامة هذا الأئمة اللي مغموس لهم السماء عندهم التسهيل. والتسهيل هي الهمزة الثانية تكون بين الهمزة وبين الحركة التي قبلها. صافي لك الحركة ما قبلها الفتحة لكم مع شويش الألف إلى آخره. وشو السبب اللي طلب هذا التخفيف؟ لأن الهمزة من أقصى الحلق، فإنما كانت من أقصى الحلق لكم بعيدة المخارج ذي نسبة تخفيف. ولهذا إذا تكون كلمة همزة مفردة معنى همزة واحدة فحدث آلم نشع. شوف فحدث آلم نشع همزة واحدة، آلم آقل همزة واحدة، هذا يؤاخذكم الهمزة واحدة. ومع ذلك الهمزة واحدة دي يمكننا نسهله ويمكننا نبدله ويمكننا ننقله. أما إذا شمعت الهمزة ثاني من باب الأولى. ولهذا كان السير هذا في الهمزة كيفاش ما كان، إلا أن الإمام هشام بعد الفتح يكون عنده الخلف، يكون عنده التسهيل ويكون عنده التحضر. العلة التسهيل هي العلة السابقة، هو دفع الثقة للهمزتين. أما التحقيق العلة هي الأصالة. فهم هادم سما هو نافع، فهم غيرهم عندهم التحقيق الأصل. ثم قال الإمام وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت الهمزة لورشين وفي بغداد يروى مسهلة. قل ألفا، هذه ألفا المفعول تبدلت، شما يقول تبدلت الهمزة الثانية المفتوحة. إذا دابا هذا التفصيل هذا اللي عندنا هنايا بذات الحتف هكذا كذا فين؟ مفتوح. المفتوح الكلام هنا إذا اللي صبح محل التفاصيل هو الهمزة المفتوحة. الهمزة المفتوحة بعد الأولى هي اللي فيها التفصيل. يعني بالنسبة لهشام شنو عنده؟ عنده التحقيق والتسهيل، ولكن في الهمزة المفتوحة. دابا الإمام ورش، الإمام ورش يقول لك الهمزة الثانية غنبدلوها. اش مش نعملوا الهمزة الثانية؟ غنبدلوها. واش غنعملوا التسهيل أو نعملوا الإبدال؟ لأن التسهيل نخليوها همزة ونعملوا لها شوية ديال الألف من الحركة اللي قلنا منها. لا دابا غنبدلوها من جنس ما قبلها، معنى ما قبلها فتحة قلبها ألفا. عند من هذا لي ورشي تبدلت الهمزة الثانية المفتوحة ألفا عن أهل مصر، معنى القراء اللي قرأوا مصر عن ورش. وفي بغداد يروى مسهلة، معنى البغداديون شنو ديرهم؟ إذا مذهب العبارة أنظرتهم في رواية ورش كيفاش يكون؟ أنظرتهم إذا أنظرتهم شنو عملنا؟ معنى شو الهمزة الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة. الهمزة الأولى دي شني؟ لا الأولى استفهام، الأولى استفهام لا معناش فعل الكلمة، هذا كل شيء زايد. لأن هنا الفعل الكلمة هي نظرة، النون اللي فعل الكلمة هي نظرة، نظرة هي فهم الكلمة. أما الهمزة الأولى للاستفهام والهمزة الثانية التعدية، معناها همزة ثانية زائدة ثانية في الكلمة، واحدة للاستفهام واحدة التعدية. أما الفعل الكلمة شكون هو؟ النون نظرة، حضرة حضت ضربة. هذه النظرة انطق بها أأنظرتهم أأنظرتهم. إذا أأنظرتهم أأنظرتهم، إذا الجمهور شنو عندهم؟ عندهم تحقيق أأنظرتهم. الإمام هشام شنو عنده؟ عنده التحقيق وعنده التسهيل. الإمام ورش شنو عنده هنا؟ عنده الإبدال، معنى ذيك الهمزة الثانية تقلب مدا من جنس ما قبلها. غنعملوا أنظرتهم، غنعملوا ذيك المدة التوصل. عند طاوم معنا او بديلات الهمزه الثانيه شمل الهمزه الثانيه اللي همزه السعديه اذا الهمزه السعديه هي او بديلات شنو بدلت مدال شكون ديقرا هذا اهل مصر اهل مصر عندنا اما بغداديين شنو عملوا سي هي الطريقه القبائل طريقه الدهيش احدى القراءه الدهيش والطريقه السامه طريقه السامتيه يعني السامه ما يفرقوش بين مفتوحه وكذا وكذا هي الطريقه السامه الطريقه السامه اللي يفرقوا بين مفتوحه ومدون مكسوره مفهوم صافي هذا قول المصنف رحمه الله وقل الفا هذه قل الفا ماشي مفعول قول لا قول تبدلت الهمزه الفا قول تبدلات هذا هو المحكي بالقول واش قل الفا هو المفعول القول لا شكون المحكي بالقول هو الجمله قل وقول تبدلات الضم في تبدلات من يعود شمن همزه الثانيه وكيف الني مفتوحه الهمزه الثانيه المفتوحه تبدلات الفا معنى قلبت الفا من جنس الحركه التي قبلها كما يقول النطق هنا انظر تمام هي القراءه اللي نقرا حنايا هذه في روايه عن ورش شكون المصريين اما البغداديين اللي يعملوا التسهيل شنو يعملوا التسهيل الهمزه الثانيه اللي خلوا فيها شويه ديال الهمزه وحشويه ديال الالف ما قبلها هذاك ديك بينا بينا وبين الحركه اللي قبل منها بالالف بين الحركه ماشي حركه ما قبلها ها يكون بين الهمزه والحرف المجانس لحركتها ماشي حركه ما قبلها وقيل يخبس بين حركتها هي لا بين بينها وبين حركه بين حرف حركتها بين حرف حركتها هي بيد معنى غد شيء شنو غد؟ وبين الحرف المجانس لحركتها. إيه بين الحرف المجانس هي اللي هي مثلا هي فتحة تجيب منها تجيب الهمزة وتجيب شوية الألف فيها. معنى هي غد عطيش خلي شوية من الهمزة وشوية من الألف. الألف مش تجيبه من حركتها هي إلا بالألف. ولكن مثلا هي مضمومة غتجيب شوية الضم من حركتها هي. ولكن هي مكسورة غتجيب الكسرة من حركتها. ماشي إذا تلاحظ الحركة اللي يقول منها لا هي قال الإمام رحمه الله وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يوم سهلة فإذا الهمزة إذا كانت ثانية عند سامة شنو تكون؟ سهل ومطلقا معنى كانت سد المفتوحه ولا مضمومه ولا مكسوره كيفاش ما كان واخا الامام هشام في المفتوحه عنده قراءتان شنو عنده قراءتان عنده التحقيق والتسهيل الامام ورش في المفتوحه عنده قراءتان عنده قراءه الابدال ماشي التسهيل عنده قراءه الابدال وقراءه التسهيل التحقيق ما عندوش الجمهور غير هاد الاربعه عندهم التحقيق اذا هيدا هذا قول المصنف رحمه الله وقل ألفان عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يرى مسهلة ثم قال وحققها في فصلت صحبة أعجمي والأولى أسقط لتسهولة وحققها في فصلت شنو فصلت هي كلمة أعجمي العربي إذا أعجمي غندخلوها على الهمزة مش تقول أعجمي شوف أعجم دخل عليها هذا الاستفهام أعجمي الهمزة أعجمي دخل عليها الهمزة الاستفهام أعجمي ها جوج الهمزة أعجمي الهمزة الاستفهام والهمزة الأصل أعجمي هنا همزة ثاني فصلت معنى في صورة فصلت أعجم العرب يقول والذين آمنوا ولا وشفاء شكون اللي حققها؟ صحبة حمزة والكسائي وأبو بكر شعبة. كيف دي قروها؟ أأعجمي أأعجمي هيدا لا تسحكي يقوى أأعجمي لينطقوا جوج الهمزة هيدا هذا هو التسحكان. كيف دي قروها؟ أأعجمي. إذا الأعجمي خلي الهمزة على بابها، الهمزة الأولى هذا واضحة والهمزة الثانية هيدا القرى هذا فين؟ في صورة فصيلة في كلمة أعجمي وعربي. والأولى أسقطان لتسهولة اللام نيش دي غمز هشام أن هشام يسقط الهمزة الأولى. إذن يقول أعجمي يقول أعجمي الحي ذا من زمان لينطق بهمزة واحدة الهمزة الأولى لي سقطة معنى الهمزة للاستفهام لي زهولة يخلي غير الهمزة اللي كان في الكلمة كيفاش يقول أعجمي هذه القراءة بني لهشام فقراءة هشام يقول أعجمي. قراءة الصحبة كيفني أعجمي. قراءة الباقون كيفاش يكون بتسهيل بين بين قراءة مش يكون بتسهيل كيفاش يكون غلق بالهمزة وشيء من حركتها أي ألف من حركتها من جنس حرف حركتها صح. شحال صبح القراءات كاين في أعجمي شحال ثلاثة قراءة التحقيق أعجمي هذه القراءة ديال حمزة والكسائي وأبو بكر هو شعبة. القراءة بإسقاط الهمزة الأولى نحيدوها أعجمي القراءة هشام. قراءة الباقون بالتسهيل أعجمي بالتسهيل هو شنو التسهيل اللي عنده هو تشبر الهمزة الثانية والعمل فيها لا فيها همزة والعمل واحد شوي أم الحركاتها هذا قول الإمام رحمه الله ومشي والأولى الأولى نعم مشي الأولى الأولى أي الهمزة الأولى أسقطن شكون لي هو هشام تسهولة معنى ليسهل اللفظ بإسقاطها قال لك لي أن من تسقط يسهل اللفظ لأن قلنا قبيل السبب هي بوحدة لكل الهمزة بوحدة وذا تصعد لما تقدم معنى ذا تكون الهمزة بوحدة وخصنا ننقلها وخصنا نقلبها وخصنا نسهلها علاش لصعوبتها فما له كي تنجد الهمزة من باب الأولى ولا من باب الأولى هذا وحققها في فصيلات صحبة معنى في قراءة في الصورة فصيلة أعجم العربي قل الذين أمنوا هدى وشفاء حاميم تنزيل الرحمن الرحيم في صورة فصيلة آيات القرآن هذه وقيدنا لهم قرناء اسم الآخر أو على الإمام وأعجمي عن هشام لتركب الطريقة السهلة أو ليسهل اللفظ بإسقاطها مثلا يشرح مثلا ديك يسهل معنى إما تمشي مع الطريقة السهلة وإما باش النطق يولي سهل ليك الماء الواحد فهم هذه العبارة ثم قال وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت علم قراءة سعيد هذا أول القراءة مضبوطة تقصد لحفظ تقصير باش تكون في الرصد ما عندك ما العقل تمشي العقل وهذا الشيء اللي يختلف يجي اختلاف المدود المدود ذات نوع على حسب هذا الشيء يجيو الانواع ديال المدود على حسب هذا القلب هذا دابا تشوف اذهبتم كلمه ذهب فعل ماضي الهمزه ديال شني اذهبتم لا الهمزه في التعديه هذه اذهبتم طيباتكم هذا الهمزه ماشي استفهام ذهب فعل ماض اذهبتم الهمزه التعديه معنى طيبات زولتها ألهمتم طيباتكم معنى أزلتم طيباتكم من حياة الدنيا ما بقاتش عندكم طيبات الهمزة ديال اش سعدية بحال الهمزة اللي قلنا نظرة أنظرة بحال هكا ولكن هذه الهمزة هذه اللي ألهمتكم غنجيب واحد الهمزة أخر غندخلوا عليها ونقولوا غنزيدوش الهمزة وعلاش غنزيدو هذه الهمزة علاش هذه الهمزة غنزولوا قال لك سيدي وهمزة في الأحقاف شفعت بأخرى معنى شفعت أي جعلت سفعا أي جعلت زوجا باش يولي جوج الهمزة. شكون اللي قرا بداك الشيء؟ كا ابن عامر والدال ابن كافر، مع أن ابن كافر هو اللي عنده كا ابن عامر هيك والدال ابن كافر. ديك دامت أي دواما كما دامت الهمزة الثانية. قال لك سيدي هذه الهمزة هذه غنجيبوها دائما بحال همزة أذهب دائما، معنى غنجيب همزة أخرى تدوم كما دامت الهمزة الأولى. فهمنا دامت؟ معنى الهمزة الثانية اللي غندخلوها على أذهبتم باش يقول لي أذهبتم أذهبتم، باش يدخل دائما بحال الأولى، الأولى دائما والثانية دائما. هذه الهمزة اللي جبناها. شنو باش نعملوا؟ وصالا موصلة، معنى تواصلتا وصالا، ولاو مع بعضهم عندهم إخوة، شمعوا مع بعضهم. باين هذا؟ باين. إلا أن إذا نعملوا منه كثير، إذا نمشوا على الطريقة التسهيل، غنجيبوا ونسهلوا. باش نعملوا الطريقة التسهيل، ولهذا قال الإمام رحمه الله: الهمزة في قوله أذهبتم، جعل الشفهين بهمزة أخرى عند مكة عامر، وكل من هنا على أصله. فابن كثير على التحقيق وابن ذكوان على التحقيق. إذا كاين اللي ماشي يعمل ديك يعني صحح، كاين اللي ماشي يسهل، غنجيبو جوج الهمزة، ولكن هناك من يسهلها وهناك من يحققها. المصنف غير تكلم ماشي نجيبو الهمزة، ما بينشيش من طريقة باش نعمل. الشريح هو اللي قال، معنى غنجيبو مثلا أذهب غنجيبو جوج الهمزة ياك كيما يقولوا ولكن هناك من يأتي بالهمزة ويسهل الثانية، وهناك من يأتي بالهمزة ويحقق ويخلي أذهبتم. هذا قول الإمام رحمه الله. وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى كما دامت وصالا مؤصلا. البحث ما عرفنا شو الموضوع ديالو. وذهب هذا فعل، أذهب فعل رباعي، الهمزة التعدية. هذه الهمزة التعدية غنشفعوها، معناها غنشفعوها غنضيف نضم إليها همزة وتصير همزتان، الشفعا هي زوجا موجود همزة، ما غنضموهاش. كل اللي زاد هذه الهمزة الإمام بن كثير وابن عامر. وهذه الهمزة دائمة كما دامت الأولى، ولكن ملي نجيبوا هذه الهمزة على طريقة الإمام ابن كثير شنو يكون عنده؟ التساع على القاعدة ديالو. وعلى طريقة الإمام بن ذكوان قال لك سيدي باش يكون التحقيق، وعلى يقول هذا قول الإمام رحمه الله. وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى كما دامت وصال مؤصرة. ثم قال: وفي نون في أن كان شفع حمزة وشعبة أيضا والدمشقي مسهلة. فاين في نون أي في النون أن كان ذا مال، في نون صورة نون، نون والقلم. شوف فيه أن كان ذا مال، شوف أن كان ذا مال. إذا أن كان مال غنعملوا واحد الهمزة، مش نعملوا وهذاك الهمزة شفعت، مش يقول همزة الاستفهام أذهبتم، معنى يوبخهم على كذا. هذيك الهمزة اللي جبنا هذه شني للاستفهام، معنى همزة أذهب دخلنا عليها، معنى قراءة ابن كثير عنده الهمزة التعدية والهمزة للاستفهام، معنى يبقوم على الإذهاب ديالهم. كذلك نمشي لكم كلمة أن كان ذا مال، إذا أن كان مدينة عادية دابا كاين شي همزة معاها؟ ما كاينش. ولكن القراءة الحمزة والقراءة الشعبة والقراءة الدمشقي يكون ماشي نزيدوا لا الهمزة، باش نمشيو لي أن كان أن كان أن كان أن أن المعروفة بحال أن تصوموا أن، هاد أن غندخلوا عليها الهمزة. شكون اللي قاها بالهمزة؟ حمزة اللي قاها بالهمزة، الشعبة اللي قاها بالهمزة، الدمشقي اللي قاها بالهمزة. إلا الدمشقي شنو اللي يعمل؟ اللي سهل الدمشقي هو ابن عامر يشفعها لكن سهلها، معنى يأتي بالهمزة أخرى بالهمزة ولكن يشفع شو يسهل الثانيه الثانيه غير يسهلها والطريقه تصير هي هي الهمزه بين بينها بين همزتها وبين حرف حركتها. اذا الباقون مش يكون عندهم ما عندهمش الهمزه عندهم الافراد ما عندهمش عندهم هنا ان كان لا مالي صح. اذا من يقرا بهمزتين ان كان لا مالي حمزه وشعبه ودمشق بن عامر. بالنسبه لدمشق بن عامر اللي سهل ديال الهزم الثانيه والباقي الا يقولوا وقال الامام الشاهي رحمه الله ان كان ذا مال بهمزه ودمشق بن عامر ايضا شفعها لكن يسهل الهمزه الثانيه وكل على اصله في التحقيق وادخال الالف بينهما والباقون بافراد الهمزه. أما زيادة الهمزة فالي للاستفهام بمعنى التوبيخ وأما تركه على الإخبار معنى كلام خبري كلام طلبي كلام طلبي الإنشاء هو التوبيخ الهمزة. هذا قول الإمام رحمه الله. وفي نون في أن كان شفع حمزة شنو قرينا دابا قرينا الهمزة في قول الله تعالى أن كان ذا من وبين وبنين إذا أسمع لي آية سنة قال أساطير الأولين سنسمع على الخطب. هذه الآية هذه أن كان ذا مال القراءة الحمزة والشعبة والدمشقي دي يجيبوا الهمزة للاستفهام مش يعملوا إذا من يقولوا هناك من سهلها وهناك من حققها. اللي حققها قال واللي سهلها ردها بين الهمزة وبين الحركة نفسها واللي ما ذكرش ما عندوش الهمزه للاستفهام كلام خبري ان كمال بحال اذا طرحنا لها. ثم قال المصنف وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع ان يؤتى الى ما تسهل. شنو في آل عمران أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم هذه أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم هذه أن هذا أن عند ابن كثير تشفع تزيد لها الهمزة كاين الهمزة للاستفهام كيفاش يكون تقدير أن ابن كثير اللي يشفع ولكن ملي يشفع لي سهلة شي يعمل اللي يعمل يسهل معناه اللي يعمل له شوية الهمزة وشويش الحركة من نفسها شكون له لما بنو كثير فهم الباقون كيف اللي عندهم ما عندهمش كلام ما عندهمش قراءة الهمزة. إذا هنا التشفيع هي على واحد الهمزة اللي يكون لا ماشي على تجي العيب بها وتجيب لا اللي يكون تسمى الهمزة الاستفهام معناها الكلمة اللي تكون قرأت بهمزة الاستفهام بها همزة فين فهذا قول الله تعالى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاج عند ربكم نطلب يد الله ولا يؤتى هنا. فإذا ابن كثير قراها بهمزتان إلا أن من يقرأها بهمزتان واش يخلي الهمزة محققة لي ولا ليسهل هذا قول. وفي آل عمران عن ابن كثيرهم ابن كثير هو اللي قلنا محمد بن عبد الله بن كثير المكي ابن كثير عبد الله المكي يشفع معنى يشفع معنى يجعل الهمزة أخرى معها معنى يجول جوج هذه الهمزة تكون للاستفهام ولكن شنو يعمل تسهيل تسهل هذا قول الله قول الإمام رحمه الله ورحمه البيت مش من قراءة أن ثم قال وطه وفي الأعراف والشعراء آمنتم للكل ثالثا أبديلا شحال مش يكون الهمزة هنا ثلاثة هنا في طه كلمة طه فيها قال آمنتم له قبل أن آذن لكم وفي الشعراء قال آمنتم أن آذن لكم وفي الأعراف قال فرعون آمنتم هاد ثلاثة الهمزة ما يجاو واحد الهمزة فاعل الكلمة فيني لا أمينة شوف أمينة هاد أمينة عطينا الهمزة التعدية أأمنة هاد الهمزة أأمنة جيب الهمزة للاستفهام آمن آمن جوج ديال الهمزات والهمزة الأأمن. شحال الهمزة كاين؟ ثلاثة. الهمزة الأولى ديالش؟ لا الأولى الأولى الاستفهام. الثانية التعدية. الثالثة فاعل كلمة. ثلاثة الهمزة. القرع كلهم هنايا بالنسبة للهمزة الثانية اللي يقول لك سنبدلوها سنقولوا أها كلشي يمشي يقراو أها هذه أها هي الهمزة الثالثة. الهمزة الثالثة خصها تبدل الألفة. كاين شي واحد يقول لك ما تبدلش؟ ها قول للكل معنى للكل لكل القراء أبدلن وجوبا. أبدلن الهمزة الثالثة علاش؟ لأن الهمزة الثالثة ألف المد من جنس الحركة وإلا غيكون في حظ نطقس بالكار هي همزة واحدة تكون صعيبة لأن همزة واحدة لا تبدل فما بالك جوج وما بالك ثلاثة. إذا صحت الهمزة الثالثة ضروري خاصها تبدل باتفاق القراء كما نقرأ إذن أهالهتنا أهامنتم أنال لكم قال في طه طه شنو فيها أهامنتم لذلكم الأول الكبير وكنا دعوكم بسيف ولا قطع عندكم أرجل مخير ولا أقسم أنكم من جذوع النخل. وفي الأعراب شنو فيه قال فقنوا أهامت به قبل أن أنال لكم فأوحينا. في الشعر شنو فيه قال أهامت وقال لذلكم أنه لكم أنكم فلا سوف تعلموا لا قطعنا أيديكم. قال لي للكل أبديلا ثالثة أي لكل القراء. وهذا غير غنى مثلا عايز نتكلموا في هذا البيت هذا الهمزة لا اش من همزة ثالثة شحال الهمزة كاين هنا ثلاثة الأولى ديال شني الثانية ديال شني الثانية الثالثة ثالث كلمة هذيك فاعل الكلمة هي اللي غتبدل هي الهمزة الآمينة. الهمزة الآمينة هي هذه لأن ما نقولوا آمينة مش نقولوا إحنا آمانة آمانة. إذا آمانة مش نقولوا إحنا آمانة آمانة ها هو. إذا آمينة دخل عليها همزة الاستفهام الهمزة التعدية آمانة جيب الهمزة الاستفهام آمانة هذه آمانة الهمزة الثالثة فقد عليك مش نقولوا آمانة آمانة باين باين. هذا قول الإمام رحمه الله. وطاها وفي الأعراف والشعراء بها آمنتم للكل ثالثا أبديلا كيش مشكلة هنا قولوا بينه ولا بقيش عاجة شحال الهمزة هنا ثلاثة. الهمزة الثالثة اش مش تبدل هذه غير اللي تبدل آليفا وجوبا واش عند طائفة خاصة ولا القراء كلهم والإبدال ماشي مستحب واجب. شنو السبب واجب؟ لأن كاين ثلاثة الهمزات الهمزة فاعل الكلمة الأمينة والهمزة التعدية الأأمنة والهمزة الاستفهام أأمنة. هذا قول الإمام رحمه الله. وطه وفي الأعراف والشعراء آمنتم لكل ثالثا أبيلا. ثم قال وحقق ثان صحبة ولقنبل تقبل بإسقاطه الأولى بطه إذن حقق الثاني شمن الهمزة اللي مش تذكر المهذبة شنو شنقوا على هذه دابا معنى الهمزة اللي قلبناها ألفا هي الهمزة الفعل الكلمة آمينة. دابا الآن ماشي نقراو الهمزة للتعدية ماشي الهمزة للاستفهام غنقراو الهمزة التعدية. الهمزة التعدية يعني الهمزة الثانية. الهمزة الثانية صحبة حمزة والكسائي وأبو بكر شنو اللي حقها كيف بدي يقولوا كيف بدي يقول النطق بدي يقول آمنتم آمنتم شنو بدي يعملوا آمنتم. إذا شكون اللي يقرأ آمنتم هو الصحبة الصحبة الإمام حمزة والإمام الكسائي وشعبة شعبة هو أبو بكر يقرأ هيدا آمنتم قبل كنا نتكلم على الهمزة الثالثة، لا دابا الآن نتكلم على الهمزة الثانية. الهمزة الثانية هي اللي الهمزة التعدية، الهمزة اللي قلبناها ألفا هي الهمزة فعل الكلمة. دابا باش نهمزو ماشي نتكلموش على الهمزة الثانية، نتكلموا على الثانية اللي همزة التعدية. ما نلقاوش ما نتكلموش على الأولى ديال الاستفهام دابا، هضرناش عليها ولا ما هضرناش. هذه القراءة بني الصحبيات هي حمزة والكسائي وشعبة. هاد القنبلين تقبل بإسقاطه الأولى، دي سقط الأولى الهمزة مش ماشي يقول آمنتم، ديك آآ يقول آمنتم ودي زول الأولى. شنو الأولى؟ الهمزة الاستفهام دي حيلة باش تيخلي الهمزة التعدية. قال الإمام ولي قنبل تقبل، ولكن فيها عنده هذا السقط غير طه، ماشي في كل شيء غير طه. طه هي قول الله تعالى قال آمنتم، إذا القراءة القنبل هنا عنده قال آمنتم آمنتم، ديك آآ الهمزة الأولى مشات سقط الأولى، معنى سقط همزة الاستفهام، أسقط همزة الاستفهام. قال المصنف رحمه الله بإسقاطه الأولى بطه تقبل، لكن إسقاطه تقبل من لي قنبلين، هذا لي قنبلين إذا تعلق بتقبل. وضميره يرجع إلى الحرف بمعنى القراءة، معنى تقبل هذا الحرف لقنبلي، الضمير تقبل لمن يعود الحرف، والمراد بالحرف الكلمة اللي فيها القراءة، معنى هذه القراءة هذه مقبولة عند قنبل، معنى هذا آمنتم آمنتم مقبولة تقبلت من لقنبولي، الضمير تقبل لمن يعود على الحرف، والمراد بالحرف الكلمة اللي فيها القراءة، الكلمة اللي فيها القراءة شنو هي؟ الكلمة اللي في طه شنو طنط؟ آمنتم. إذا آمنتم شمن همزة اللي انطقنا بها دابا؟ فعل الكلمة، والهمزة الأولى فين مشات؟ أسقطها. والهمزة الثانية دي شني؟ لا الهمزة الثانية، الهمزة اللي باقية دابا، دابا هما ثلاثة، واحدة سقطت والهمزة هي التعدية، والهمزة اللي باقا بغنا هي الآلت فاء الكلمة، هذا هو اللي نقول عن فاء الكلمة. هذا قول الإمام وحقق ثاني صحبة ولقنبل بإسقاطه الأولى بطاها تقبل، تقبل هذا الحرف المقروء به وهو قوله تعالى قال آمنتم بإسقاطه الأولى، أي الهمزة الأولى هي الهمزة الاستفهام، إسقاطه الأولى هي الهمزة الاستفهام. قال الإمام رحمه الله حقق الهمزة الثانية في آمنت في الصورة الثالثة حمزة والكسائي، والباقون يسهلوها إلا قنبلا في طه. سبحان أيضا هذا الكلمة آمنتم بالنسبة لحمزة والكسائي وابن كثير شنو عنده؟ عنده تحقيق. بالنسبة لقنبل شنو عنده؟ بالنسبة للجمهور عندهم الإبدال، بالنسبة للجمهور غيكون عندهم الإبدال، يسهلون الثانية إلا قنبل، عندهم تسهيل. معنى أصبح إذا آمنتم شحال في القراءات؟ شحال ثلاثة. بالنسبة لقنبل الهمزة الأولى نحذفوها، بالنسبة للصحبة الحمزة والكسائي وابن كثير تحقيق بالنسبة للجمهور الباقي لا عندهم تسهيل. معنى تسهيل الهمزة بين الهمزة وبين حركة حرفها. ثم قال وفي كلها حفص، وفي كلها حفص. شنو في كلها؟ في الصور ثلاثة ماشي غير في طه، في الشعراء وفي طه وفي الأعراب. ديك آمنتم قال فرعون أهامنتم قال أهامنتم عند حفص عنده الإسقاط كلشي الإسقاط. شنو يقول يقول حفص آمنتم صافي آمنتم هذه القراءة الحفص آمنتم. إذا آمنتم في قراءة الحفص باش ننطق هنايا أسقط همزة الاستفهام وترك همزة التعدية والهمزة فاعل الكلمة مقلوبة ألفا هذه أنا تلقين عليها هذه القراءة بني حفص. ولكن القراءة القنبول الحمد لله الله. القراءة القنبول ليوافق حفص يقف وفطها فقنبول ليوافق حفصا ولكن فاش ليوافقوا فطها فقط. أما حفص يقول عنده الإسقاط ثلاثة القراءة ثلاثة الكلمات بالنسبة قال فرعون أهامنتم فأوحينا وقال أهامنتم في طه وقال أهامنتم في الشعر هذا قول المصنف. وفي كلها حفص شنو في كلها كلمة ثلاثة أمنتم اللي في الأعراف والأمنتم اللي في طه ثم وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصيلة شوف التنبيه عاوز اخر. اذا اسقاط حفص مثلا بالنسبه لثلاثه الايات قال امنتم كيفاش يكون النطق عند حفص قال امنتم كلام فيه استفهام لا ماشي استفهام عنده كلام خبر امز استفهام ما كايناش لان اسقطها عنده قال امنتم ما كاينش سؤال هنا في قراءة حفص في هاد ثلاثة ما كاينش ما كاينش الاستفهام وفي قنبل ما كاينش في السم غير طه قال آمنتم قال فعلوا آمنتم بالنسبة لقنبل ما كاينش ما كاينش الاستفهام في طه وبالنسبة لحفص ثلاثة المواضيع ما كاينش الاستفهام كلام خبر غير جوج الهمزات الهمزة للتعدية والهمزة فاعل الكلمة الهمزة التعدية على صحيحة واضح ليبا وأبدل قنبول في الأعراف منها الواو والملك إذا في في في في القنبل في سورة الأعراف واش عنده إسقاط الهمزة؟ لا ما عندوش إسقاط الهمزة ما عندوش إسقاط الهمزة مع أن إسقاط الهمزة عنده في طه واخا في سورة الأعراف عنده الهمزة ولكن ديك الهمزة غير قلبها واو غير قلبها واو علاش ماشي قلبها واو لأن قبل منا الضمة قال فرعون آمنتم قال فرعون وآمنتم مش يقول قال فرعون وامنتم قال لك لأن الهمزة صعيبة والضمة بالنسبة نقلبها من جنس ما قبلها قلب الهمزة وأول من جنس ما قبلها مش يقولوا قال فرعون وامنتم فين هذه؟ في سورة الأعراف ولكن في طه ما لا يناسبهاش لأن قال آمنتم ما عندهاش فرعون لأن ما عندهاش تسمى الضمة هذه فين؟ والملكي الملكي هي إليه النشور آمنتم إليه النشور آمنتم كيف مش يقول القنبل النشور وآمنتم مش يقول النشور وآمنتم شنو العلة القلب هو الهمزة لنسبة الضمة تقلب من جنسهم قبلها هذا ما قوله المسلم وأبدال قنبل ماذا فين المحل الذي يقلب الإمام قنبل الهمزة واوان في سورة الأعراف في سورة شنو في سورة الأعراف لأن الهمزة تجي بعد الضمة وفي سورة الملك كذلك مثلا إليه النشور آمنتم إذا مش يقول إليه النشوة منتم، وفي صورة الأعراب قال فرعون ومنتم، ولكن في الوقف في الوصل ماشي في الوقف. أما إذا قلت قال فرعون ما عندك في القناة أنت مسؤول إليه النشور ما كاينش عند الوصل باش تكون الهمزة بعد الضمة، أما في الوقت ما تكونش. ولهذا قال المصنف رحمه الله موصلة موضحة معنى. إذن الإمام حفص ثلاثة الكلمات شنو عنده تما؟ عنده الإسقاط. إذا معنى إسقاط عنده الكلام بالاستفهام ولا عنده الكلام خبري؟ عنده الكلام خبري، معنى جوج الهمزات، الهمزة التعدية والهمزة اللي فاء الكلمة. الإمام قنبل عنده الإسقاط في طه، طه هي اللي عنده الإسقاط ماشي في كل شيء. ولكن قنبل بالنسبة للأعرف قال فرعون آمنتم، وبالنسبة لسورة الملك قال إليه النشر آمنتم، عنده الهمزة ذي قلبها واو. ولكن في حالتي الوصل، أما الوقت ما يكونش الهمزة بعد الضمة، ستكون الهمزة بعد الضمة. هذا قول الإمام. وفي كلها الضم في كلها أي في الصور الثلاثة، الضم في كلها علم يعود شكون الصور الثلاثة هو الأعراف وطه والشعراء. ثم قال الإمام وإن همز وصل بين لام مسكنة وهمزة استفهام فامدوده مبديلا. شنو يقول لك؟ وإن وقع همز وصلين، وقع همز وصلين بين يش؟ بين اللام المسكن وبين همزة الاستفهام. شنو مش يقول هنا؟ مش يكون عندنا ال التعريف لام التعريف وعندنا الهمزة الاستفهام والهمزة وصلية بيناتهم، مش يكون عندنا الهمزة الاستفهام وعندنا اللام التعريف، شوف اللام المسكنة للتعريف والهمزة وصلية بيناتهم، شنو مش نعملوا له؟ قال فامدده، فامدده شو مش يدمد ديك الهمزة وصلية وش باش مش يدخل مبديلا، معنى بدل ديك الهمزة وصلية ألفا، مش تقول الذكريني الله آلنا وقد عصيت. عرفنا الموضوع شنو اللي يقول هنا؟ مثلا الله، شوف كلمة الله، الله شنو كاين هنايا؟ شنو كاين؟ عندنا الهمزة التعريف، الهمزة الوصلية واللام التعريف. فين اللام اللي تعرف الله؟ ها؟ فيني؟ اللام المضغومة في اللام اللولية، هذاك اللام اللي تعرف. تسمى الهمزة الوصلية باش نبداو بالساكن. مثلا الذكريني، فين اللام التعريف؟ لا، اللام المضغم، اللام التعريف، اللام المضغم في الذال. فين اللام التعريف؟ اللام المضغم في ألانا، الآن، الآن، الآن، هذيك ألانا، الآن، هذيك هي اللام التعريف. هذاك اللام التعريف ماشي يكون عندها الهمزة الوصلية، الهمزة الوصلية غندخلوا عليها الهمزة الاستفهام. شحال تصبحوا الهمزة؟ شحال الهمزة؟ وحدة للاستفهام وحدة للتعريف، الهمزة الوصلية. هذاك الهمزة الوصلية دي يقول لك المصنف بدلة، معنى بدلة، عملها مدة، مدلة من جنس ما قبلها. اش غنعمل ديك ديك ديك الهمزة الوصلية؟ غنقلبها ألفا كما يقول إذا هذه الهمزة البنيالي للاستفهام، المدة اللي من ده هي الهمزة الوصلية. هذاك الهمزة الوصلية بين همزة الاستفهام وبين همزة وبين اللام التعريف. وضحت العبارة ولا باقي؟ قال المصنف وإن همز وصل، هذيك بفعل محذوف تقدير، وإن وقع همز وصل بين يش؟ شنو لام المسكنين؟ هي لام التعريف. فين اللي تعرف في كلمة الله؟ اللام الأولى المضغم في اللام، وفي الذكرين في اللام التعريف فذل، وفي الآن ألانا هي هذه الآن، يا تبقى النقل الآن هذه الآن لانا، هذه المفتوحة هذه كان أصيلة الآن، هذه هي اللي بدك تعرف. الألف الهمزة الأصلية هي اللي دخل على هذا اللي بدك تعرف. هذه اللي هذه الهمزة الأصلية غندخلوها الهمزة الاستفهام. شنو غنعملوا ديك الهمزة الوسطية؟ نبدلوها مدا ماشي سما قبلها. هذا قول المصنف رحمه الله، فامدده مبدلا. وشنو السبب اللي اذا مدوا؟ باش نفصلوا بين الساكنين، هذا هو السبب. علاش غنمدوا؟ باش نفصلوا بين الساكنين. فين الساكنين؟ هي ديك الهمزه وصليه راها مده ولا مده، اذا مدوا باش نفصل بين الساكنين. مثلا شوف المفلحون، المفلحون كاين ساكنه؟ لا. شنو الياء ساكنه والنون ساكن؟ باش غنفصلوا بين المفلحون، مد باش ما تخليش الساكنه. غفور رحيم كاين ساكنين، فين الساكن؟ والسكون بالوقف. احنا خصنا نعملوا غفور رحيم، نمدوا باش ما نلقاوش الساكنين. كذلك هنا عندنا مثلا اللام ساكن والهم والالف والالف اللي قلب الفا ساكن، احنا خصنا نمدوا الصوت. علاش غنمدوا الصوت؟ هذا قول الامام رحمه الله، ساكن الهمزه المبتله واللام في الان مثلا الله. وعلاش ما نحذفوش هذه الهمزه وصليه؟ مثلا في الذكرين حنا نقولوا قل الذكرين، ونحذفوا الهمزه الوصليه، ونقولوا الله قولوا قل الله ونحذفوا الهمزه الوصليه، الان قولوا الان ونحذفوا الهمزه الوصليه. علاش غنحلوا الهمزه الوصليه؟ لان ما نتوقفوش عليها، لان عندنا باش نبداو، لان عندنا باش الهمزه ديال الاستفهام ماشي نبداو بها. إذا لا كنا عندنا باش نبداو الاستفهام نخليو الهمزة وصلية ونخصنا نحذفوها. هنا ما حذفناهاش، علاش؟ هنا غير التبس الأمر، ما باش نعرفوش الكلام واش هو خبري أو لا إنشائي، لأن لك الاستفهام يكون إنشائي، ولا حذفنا الهمزة ماشي يلتبس علينا الأمر، هذا هو السبب. فهمنا الموضوع هنايا؟ شنو الموضوع هنا؟ اللام ساكنة والهمزه ديال الاستفهام والهمزه الوصليه بينهما. هذيك الهمزه الوصليه بينهما اذا غنبدلوها مدا من جنس ما قبلها ونمدوا عليها، معنى غنقلبوها ونمدوا عليها، نخليها ولا نمدوا عليها؟ نمدوا عليها. السبب في المد باش ما نجمعوش بين الساكنين، هذا هو السبب. والسبب ما حذفناش علاش؟ حتى لا يقع اللبس. اي لبس هذا؟ بين الخبر والانشاء. فهم إذا كان ما يوقعش اللبس في حق استغفرت أفترى أطلع قلت تخطم أصطفى الهمزة الوصلية حذوة، معنى ما نقوم بها يعني. لم يوقعش اللبس، وإنهم لكاذبون أصطفى. إذا لكاذبون أصطفى شنو كان الأصل؟ أصطفى أصطفى الهمزة للاستفهام وإصطفى الهمزة الوصلية. كذلك استغفرت شنو كان الاصل؟ اي استغفرت. اطلع شنو كان الاصل؟ اي اطلع. كلمه اتخذتم اي اتخذتم، هذا هو الاصل. معنى الهمزه للاستفهام مفتوحه والهمزه وصليه مكسوره. اذا عندنا باش نبداو دابا؟ باش غنبداو؟ اذا الهمزه وصليه نحذفوها. لا حذفناها يوقع شي لبس؟ لا يوقعش. علاش؟ لان حنا نلقاو بالفتح، هذه كيف نلقاو الكسر قال نفسي، لان هذيك كيف نلقاو يبقى الكسر يبقاش، لان الهمزه الوصليه مفتوحه، الهمزه الاستفهام مفتوحه ما وقعش اللبس. ولكن في الذكرين لان كل مفتوحين، الهمزه الاستفهام مفتوحه والهمزه الوصليه مفتوحه وقع اللبس. اما هذه وحده هنا وحده هنا. اذا جديد افترى، شوف جديد افترى كيفاش ني؟ اذا شنو الاصل جديد افترى؟ افترى. هنا الكلام الهمزه وصليه واللام والهمزه، شكون اللي في الوسط هنا؟ الهمزة وسطية. هذه الهمزة الوسطية في الوسط مع من؟ بين الاستفهام وبين اللمد التعريف. اللمد التعريف هي بالنسبة للذكرين والله مضغامة، وبالنسبة للآن نقيلة فيها النقل، لأن الآن وقع النقل. بالنسبة للآن وقع فيها النقل كان الأصل الآن، وبالنسبة للذكرين وقع الإدغام. بالنسبة لله الذكرين، شحال الكلمة كاين هذو؟ ستة، لأن الذكرين جوج والآن جوج والله جوج. آلانا فين كاين؟ قول السي فين كاين آلة؟ كاين في سورة يونس. الذكرين فين كاين؟ قد خسير. والله في كاين؟ ها؟ أو ما جوج كاين؟ واحدة في الذين أحسنوا، واحدة فما كان جواب. الله جوج، واحدة في الذين أحسنوا، ولا أملكوا في أربعة ثاني، واحدة فما كان جواب في أربعة لولي، وأذكرني قد خسيرة في النص الحزن، وآلانا في سورة يونس. أما اللي في آلانا يجب ما عندهاش الاستفهامات، اللي في قولوا حيالك يعني آلانا ما عندهاش، اللي عندها الاستفهام آلانا قد عصيت قبل ما كنت مبسوطين في المنجيك ببدنية بين هذا؟ هذا معنى لا لا عندها تفصيل، كاين اللي يكون مفتوحة كاين اللي يكون مكسورة. ثلاثة مثلا انظر مضمومة، مثلا اعلم مكسورة، الله يكون مفتوحة، هي عند الضبط ديالها في سبعة التوجيهات. كاين اللي عند الفتح فقط، كاين عند الكسر فقط، كاين عند كاين عند يكون ثلاثة التوجيهات. الإشمام كذا كذا راها في الأذانات الصغر تكلم عليها عند تضبط سعة الوجوه. كاين اللي يجوز فيها وجهاني، كاين فيها ثلاثة، كاين الإشمام، كاين كذا كذا كذا منها. دابا هنايا الهمزة اللي تكون مفتوحة، الهمزة مثلا كان الفعل مكسور بحال إضغيب تكون مكسورة، لكن كذا كذا لأن ما يكون مكسورة باش تتبع الحرف الثاني، وما يكون مضمومة تتبع الحرف الثاني، ما إذا تكون مفتوحة تتبع الحرف الثاني. كما يقولوا مثلا إلى الإعلام، واش نقاوها من فوق ولا من تحت؟ ها؟ مثلا انظر، علاش تسقط من الوسط؟ تبع الضم أو لا؟ مثلا إصبر، علاش تسقط من تحت؟ هو إذا العلم خاصة تلقاها من فوق باش نتبعوا اللام. افتح خاصة قال افتح باش تكون سبعة، باش غادي تلتبس. هذا هو. أما هنايا مثلا إصبر غتسقر من تحت، علاش؟ إتباعا لي سبي للباء، معنى الهمزة الوسطية تبع الحرف الثاني. مثلا أخرج أدعو الحرف الثالث، بالنسبة للإعلام خاصة نكون من فوق باش نتبع الحرف الثالث، ولكن إلا عملنا أعلم باش يلتبسنا بالمضارع باش نعرفوش واش الأمر أو المضارع. هذا هو السبب. وضح العبارة؟ نعم. هذا قول المصنف رحمه الله. وإن همز بين لام مسكنين وهمز الفتح فمدود مبدلا. ثم قال المصنف أو ذكر الإمام الشارح: ولم تحذف تفعل الالتباس إلا إذا اختلفت حركة الهمزتي استغفرتها كذا كذا كذا هذا تحلف. ثم قال الإمام: فللكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل الآن مثيلة. فللكل ذا، شنو ذا؟ المد يد فمدود، فالمد أولى من تسهيل. مثلا ديك الذكرين وديك الله نقراوها بالمد حسن ما نقراوها بالتسهيل، معنى يجوز وجهاني، يجوز نسهلوا هذاك الهمزة الوصلية. الهمزة الوصلية هي اللي غنم، يجوز نسهلوها ويجوز نمدوها. شكون احسن؟ لان مد حسان. ولهذا قال الامام رحمه الله ذا اي المد اولى للكل اي للقراء السبعه. هذا المد من ماشي يكون قول سي طارق دابا حنا نتكلم عن همزه وصليه. الهمزه الوصليه هنا غنمدوها ونقولوا المدوها احسن الله مدوها احسن ذاك المدوها احسن بن لكل معنى كل القوى ذي اختارهم اللي يجوز وجهاني ذي يجوز المد ويجوز التسهيل ولكن المد عندهم احسن معنى يختارون المد على التسهيل او لا من التسهيل. شنو السبب؟ لأن في المد فيه الخفة. علاش؟ الهمزة ما تبقى لاش الحركة ما تبقى لاش اللفظ لأن لفظ الهمزة زال بخلاف ما إذا نعملوا تسهيل واش لفظ الهمزة ذي يزول ويكون بينا بينا لا احنا خصنا نزولوا الحسن باش يجي الخفة. شنو السبب اللي كان مثلا نشوف الذكريني الهمزه وصلي الهمزه للاستفهام والهمزه وصليه. الهمزه وصليه هي اللي مش وقع بها الثقلات هذاك فيها الكلام المهم تبقى على حالتها ولا خصها تغير. شنو التغيير ديالها اللي تغير؟ معنى اما نمدوها واما نسهلوها. نمدوها هي الابدال نسهلوها بين شكون احسن؟ المد حسن. شنو السبب المد اللي يكون احسن باش ما يبقاش يتقال لان الهمزه اللي يزول اللفظ ديالها ما تبقاش لان الهمزه ما بقاش لفظها. شنو بقيه تما؟ بقيه الالف ذكرني. ولكن الا كانت تسهيل تكون شيئا من الهمزه وشيء من حركتها الهمزه بدات تمشي تماما. ولهذا هم ماذا يفضلون اذن؟ المد. قال المصنف ذا اولى الاشاره في ذا لمن يعود؟ المد. المد اولى مين اولى لأن المتعلق محذوف أولى من التسهيل. صافي أولى من التسهيل. تسهيل بنو والمد بنو همزة وصلية معنى إذا همزة وصلية نمدوها أحسن من سهلوها. والسبب في اختيار المد هو الهمزة تزول الحركة ما يبقاش النطق بها ما يبقاش همزة. مما يبقاش همزة هو اللي آلف القضية سهلة إذا بخلاف ما نخليوها مسهلة يكون بقى الهمزة تما همزة يكون باقي تسقالة. واضح لي بقى هذا. ثم قال ويقصره الضم لمن يعود؟ الهمزة وصلية. ويقصره الهمزة وصلية الذي يسهله معنى هذاك الذي سهل اللي يعمل القصر ما يعملش المد معنى في الوقت اللي غتسهله أعطي له القصر واش تعطي له المد ولا تعمل له القصر ماشي ماذا عمل نقول ما تقولش ذكرني ما نقول ذكرني من غير على عالمينا واش تعطي للمد ولا تعطي للقاصر هذا هو. اذا شنو عندنا؟ عندنا الهمزه للاستفهام وعندنا الهمزه الوصليه. الهمزه للاستفهام راها واضحه الهمزه الوصليه واش تبقى على حال ولا خصها تغير؟ ها تحذف لا ما تتحذفش. علاش ما تتحذفش؟ باش ما يوقعش اللبس. واخا صاد صغير هاد الصغير هذا فيه التسهيل وفيه المد. ما الاحسن؟ المد. ما السبب في اختيار المد؟ لا باش الهمزه ذا يزول لا ذا يزول اللفظ ديالها ما تبقاش الهمزه وما يزول اللفظ ديالها لاجل باش نحصل الخفه. واضح العباره؟ واخا هناك من يعمل التسهيل التسهيل واش دي يسمى اولى واش راجح ولا مرجوح؟ مرجوح. عند التسهيل شنو غنعملوا؟ نعملوا المد القاصر ما نعملوش المد الطويل نعملوا القاصر هنا. هذا قول الامام رحمه الله ويقصر الهمزه الذي يسهل عن كل الان مسهله والكل رمز معنى اذا اصبحت الكلمه هذه هذه الكلمه الهمزه الوصليه هناك من يبدل الهمزه وهنا من يسهلها. إذا من يبدلها شنو اللي يبدلها؟ ألفا شنو اللي يعمل لها؟ المادة. وهناك من يسهلها شنو اللي يختص؟ القاص. معنى إذا الهمزة وصلت خصها تتغير لابد من التغيير لابد من تحذفوها. علاش ما نحذفوهاش؟ باش ما يوقعش اللبس ما يعني مش ما يتسدش الخبر بالإنشاء. التصغير ديالها إما بالمدة وإما بالتسهيل. حينما نمدها أحسن. شو السبب أحسن؟ لأن الهمزة ما تبقاش عند اللفظ ديالها. معنى النطق الهمزة ما تبقاش. ما يتزول النطق الهمزة يكون القضية سهلة. يبقى في يدك معنى همزة ممدودة. صح. ولكن في الوقت اللي غنسهلوها يبقى لك عندك بين بينها. ما يبقى لدينا بينا كاين البركة الهمزة كاين بينا إذا الأمور ثقيلة شوية ثقيلة اعطينا القاس اعطينا غير القاس بركة هذا قول المصنف رحمه الله فلكل ذا أولى ويقصره الذي يسهله والذي يسهله هو ذلك أولى من التسهيل الذي يسهله سيسمى مرجح ولا راجح دابا مرجح كالآن مثيلة هذا الآن الآن المعروفة أنا والأخوات ديالها شكون الأخوات ديالها هنا الآن غير مثال الآن واش الآن هو اللي مقصودة أو لا غير مثال غير مثال شكون حاله الذكرين الله سبيهم سد الكلمة ثم قال المصنف رحمه الله ولا بين الهمزتين هنا ولا بحيث ثلاث يتافقن تنزولا شنو هنايا بين الهمزتين الهمزة الوصل والهمزة الاستفهام فيني مثلا الذكرين كاين همزة الاستفهام هي الهمزة الاولى والهمزة الاستفهام هي الثانية اللي بدلنا هؤلاء أو لا سهلنا ياك هذا كذا هنا المصنف يقول لك بين الهمزة للاستفهام والهمزة ما نعملش شي مادة ما كاينش المادة ما كاينش مادة بين الهمزة للاستفهام وبين همزة الوصل ما كاينش شي مادة معنى همزة الوصل هي مادة واخا لكن شي مادة أخرى تما ما كايناش وتعمل مادة بين الهمزتين قولوا ما كيناش هذا قول الإمام رحمه الله ولا مد بين الهمزتين إيش من الهمزتين الهمزة للاستفهام ديك آ الهمزة الوصلية كده ولكن ماذا تسهل ماذا تسهل ما كينش المدة ماذا تسهل كينش مدة فهم ماذا كل مدودة عند المدة عند المدة معنى عند التسهيل ما كاينش المادة ما نعملش انت تسهل ونعمل المادة لا نعمل المادة ولا ما نعملش ولا مادة بين الهمزتين اش من الهمزتين هنا فيش هنا في ديك الذكرين وكذا وكذا وكذا ها واحده ياك ثم الثاني ولا بين الهمزتين في كلمتين اجتمعت ثلاث همزات لكن واحد الكلمة عن ثلاثة الهمزات ثلاثة الهمزات اجتمعوا واش ذمود لا ما نعملش مد باش يكون باش يجتمع لك واحد بالعدد المدات بحاليش مثلا ثلاثة الهمزات بحال ديك أهامنتو إذا الأمنتو تجيب واحد المادة أخرى ها ما نعملش المادة مثلا آمنتم إذا آمنتم شحال الهمزة تسمى الهمزة الاستفهام والهمزة التعدية والهمزة الأخيرة اللي مدلت حنا غنجيبو مادة والهمزة الثالثة مادة إذا شغي تكرروا علينا المادة نعملوا المادة ونعملوش ما كايناش المادة هذا قول المصنف رحمه الله ولا مادة بين يش شكون بين الهمزتين الهمزة الوصلية اللي في الذكرين والآنانة وكذا هذيك الهمزتين ولا في الكلمة اللي يشمعوا فيها ثلاثة الهمزات والكلمة اللي يشمعوا فيها ثلاثة الهمزات شكون هي كأهامنتم أهاليهاتنا إلى هذه ثلاثة الهمزتين تهي لأن أهاليهاتنا شمن همزة اللي كاينين فيها ثلاثة لأن كاين الهمزة إله وكاين الهمزة ذي الجمع وكاين الهمزة الاستفهام ثلاثة الهمزات إذن آلهتنا مثلا إله هذا مفرد اجمع لي الإله الآلهة آلهة إذن إله شو اسم هذا مفرد اجمع لي الإله آلهة آلهة همزة دخل على هذه الهمزة الآلهة هاد ثلاثة الهمزات، هاد ثلاثة الهمزات إذا ديك الثالثة اتفقنا عليها؟ نعم اتفقنا. علاش اتفقنا؟ على إبدالها ألفا، ثالثة. مزال بقات اللي بين الهمزتين تجيب شي مادة أخرى تما؟ ما تجيبش، لأن لا يجي تسمى المادة ماشي تكون عندك مادة بين الهمزتين والمادة الثالثة. اثنين كلمة. هذا الموضوع. واضح العبارة؟ هذا. مثلا مين يكون عندنا تسهيل؟ الله الذكاري عندنا تسهيل. عند التسهيل واش نجيبوا المادة بين الهمزتين؟ ما نجيبوش، ولكن إلا كان عندنا المد هذاك هو المد. هذا ما إذا تكون بين الهمزتين الهمزة الأصلية والهمزة الذاتية. أغلب إذا كل كلمة فيها ثلاثة الهمزات، ثلاثة الهمزات اللي تقدمت في آلهتنا وفي آمنتم، ثلاثة الهمزات ديال إيش الهمزات في آلهتنا؟ الهمزة المفرد. فين الهمزة المفرد؟ لا في آلهتنا. فين الهمزة؟ إله. فين الهمزة الثانية؟ آلهة. آلهة هذاك الجمع. الهمزة أخرى سبب. هذاك الهمزة الثالثة اش ماشي نعملوا لها مادة بالاتفاق. مين عملوا هذيك المادة بقاو لنا جوج الهمزات تما. واش نجيو واحد المادة نعملوها بين الهمزتين؟ ما نعملوهاش. علاش ما يكفاوش علينا المدود بزاف؟ هذا قول الإمام رحمه الله. شوش قال الإمام هنا؟ قال حضرا من ثقل الكلمة باشتباع مادتين بينهما همزة. قال لأن ماشي يكون تسمى مادة هنا ومادة هنا وبين الهمزتين، ماشي يكون عندنا، ماشي يكون عندنا الاتقان. هذا هو السبب. حضرا من اجتماع الثقل بالكلمة. هذا قول الإمام رحمه الله. ولا مد بين الهمزتين هنا ولا بين الهمزتين بحيث تسمى الحظ، ولا بين الهمزتين في ذا الشماعات في ثلاث كلمات. والهمزة في ثلاث كلمات أنا قلت لك حقها منتم حقها ليتنا. آمنتم ثلاثة الهمزات. مثلا نحن كنا نقرأ القرآن في السي عبد السلام اللي كنا نقرأ له القرآن عنده واحد الكتيب هيدا شي تشقيقات هيدا. هذاك الهمزة التشقيقات اللي يكون يقول له زعما هاد آلهتنا هاد الهمز شنو؟ لا هاد الهمزة ما عادية شني، هاد الهمزة ما عادية شني. من هذا ما يكون شي قاري ما يفهمش، ما فيها والو الحمد لله. شوف دابا هاد العلم هذا بالقراية كيبدا يولي ساهل، بالقراية اللغة وكذا وكذا والألفية وداك الشيء يولي ساهل. مثلا بين نوعية الهمزة وهاد الهمزة كيفاش ني والأسباب وكذا. الإنسان ما قاري شي ما عنده شي هذا يفهم داك الشيء غير تقليدي، ما يقدرش يعرفه مزيان. إذا بالنسبة إلى آلهتنا فين جات هاد الكلمة هذه؟ صغرت الصغر ولا وجهت الصغر. هل آلهتنا مفرد؟ إله. هل إله غنجمعوها؟ اش من نقول؟ آلهتنا. هل جوج الهمزات وحدة المفرد وحدة الجمع. هاد الهمزة الجمع غندخلو همزة الاستفهام، اش باش يوليو؟ ثلاثة الهمزة. الهمزة الثالثة شنو هي تعين فيها؟ الإبدال. هو اللي قال المصنف رحمه الله وكذا كذا ثالثا أبدلا ثالثا. هذه خصنا نقلبوها، حنا قلبنا، شنو بقى لنا تما إذا؟ إذا الهمزة اللي عديناها ألفا هي الهمزة الإله، هي اللي رجعت ألفا، بقات لنا الهمزة للجام والهمزة كذا، هذه الهمزة للجام والهمزة للاستفهام واش نجيب واحد مبدأ بيناتهم؟ ها؟ ما نجيبوهاش، علاش؟ لأن جوج الهمزات وجوج المادات، ماشي يكون جوج الهمزات وجوج المادات، ماشي وقعت قالة؟ هذا السبب. ثم قال وأضرب جمع الهمزتين. شنو أضرب جمع الهمزتين؟ أنواع جمع الهتان. وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة. معنى الأنواع اللي إذا اجتمع فيه الهمزتين ثلاثة. وأضرب معنى أنواع جمع الهمزتين شحال هي؟ ثلاثة. كيف ثلاثة؟ مفتوحة مكسورة مضمومة. أنظرتهم وشنو هذه؟ مفتوحة. أئن ملا أأنزيل طافي. معنى هذه أنواع اجتماع الهمزتين. فاجتماع الهمزتين الأولى طبعا تكون مفتوحة، اللي موراها اما مفتوحه بعدا مفتوحه واما مضمومه بعدا مفتوحه واما مكسوره بعدا. هنا هاد انظار تهمو شحال الهمزه هنا شحال جوج. الهمزه الاولى اللي نطقنا بها ديالاش الاستفهام. الهمزه الثانيه التعديه ما نقولش فاعل الكلمه التعديه. مثلا أئن أئن المردودون مثلا أئن مردودون شحال الهمزه هنا جوج وحده ديالاش الاستفهام وحده ديالاش الهمزه الإن اش من تعديه هذه الهمزه الإن الهمزه الإن إن زيدا هذه وحده الهمزه الإن وواحد الهمزه كذا واش كاين شي تعديه هنا وحده الهمزه الإن وواحد الهمزه كذا. كلمة أنزيلة شحال الهمزات مزال وحدة ديال شني الاستفهام وحدة للتعدية الأنزلة ياه لأن نزل أنزيلة هذه وحدة التنزيل إذا وحدة مبنية المجهول. مثلا نزل هذا هو الفعل الأصلي عده أنزل هذه الهمزة غنبنيوها المجهول ابنيها المجهول أنزيلة دخل عليها الاستفهام أنزيلة. المصنف رحمه الله يقول لك معنى انواع اجتماع الهمزتين. انواع اجتماع الهمزتين شحال ثلاثه شنو هما الاولى مفتوحه هذيك الاولى مفتوحه بني هذه الاستفهام واللي بعد منها تقدر تكون للتعديه تقدر تكون كذا تقدر تكون كذا مع النغار فيها. بالنسبه لانظرتهم هذيك التعديه بالنسبه لان الهمزه ان بالنسبه لانزلت هي التعديه من المجهول. معنى التنوع هنا واحدة مفتوحة بعد مفتوحة واحدة مضمومة بعد مفتوحة واحدة مكسورة بعد مفتوحة صافي باين عام سيدي باين. وهذه القرآن الحديث ولا حرج أئنا لا تركوا أئنا لا مردودون أي كذا كذا أقيس. ويمكن دابا أهيدا تهيا لأن أهيدا ميتنا لأن إذا دخل تهيا دخل تهيا تسمى فحائنا هذه أئنا المردود أئنا مسنا وكنا تهابنا أيضا ما تهيا تهيا. ثم قال المصنف ومدوك قبل الفتح شنو ومدوك قبل الفتح والكسر حجة زيد بها لذ بها لذ ب شكون قالوا ولم هشام شنو اللي عملوا انظرتهم ديال كل همزه ديال الاستفهام والهمزه واللي يحشي واحد الالف بيناتهم يعملوا انظرتهم انظرتهم شنو كان يعمل يعمل انظرتهم راه دابا ثلاثة كاين الهمزة للاستفهام والهمزة للتعدية غنجيب واحد الفاصل المادة غنقول كيفاش نقولوا أنظرتهم هيدا ماشي القرار شكون اللي قرا بهذا أنظرتهم اللي قرا بها قال واللي قرا بها هشام وأبو عمرين ثلاثة القراء حجة والباء بقالوا معنى إذا إن الذين كفروا سواء عليهم أنظرتهم أنظرتهم كيفاش يكون القراءة قالوا أنظرتهم أنظرتهم إذا أنظرتهم والقراءة أبو عمرين أنظرتهم والقراءة هشام أنظرتهم هذا هو بعد الفتح وبعد الكسر فيه. همزة التانية اللي سهل فين همزة نريسة؟ تسهيل أخرى همزة نريسة في كلمة ثانية. دابا هو يمكن يبقى تسهيل، هو دابا الان يتكلم لك غير تجيب الهمزه وتجيب بعد منها الالف عادي يبقى تسهيل. ومدوك قبل الفتح وقبل الكسر، قبل الفتح بالنسبه لبن انطتهم وقبل الكسر اهذا ائنا، هذه قبل الكسر باش ماشي نفصلوا نجيبوا الماده. علاش غنجيبوا لك المد للفصل بين الهمزتين باش نفصلوا بين الهمزتين؟ علاش؟ لان الهمزتان تقالين يشمعوا باش نفصلوا بيناتهم كيما نقولوا انظرتهم ولا عملنا التسهيل عاود ديك الهمزه غتسهل معنى الهمزه هذيك غتجيب الهمزه استفهام تجيب لها الماده تبقى الهمزه الثانيه يمكن تسهله وتلحقها فيها التحقيق وفيها كذا الهمزه الثانيه زيد ثانيه. وشنو عليك الفاصل؟ وشنو الغايه من ديك الفاصل؟ باش ندفعوا الثقل اجتماع الهمزتين. ثم قال وقبل الكسر خلف، قبل الكسر خلف بن لهشام له. شنو الخلف اللي كاين تما؟ عنده في المد والقصر. اذا عنده هنايا مثلا انظرتهم، عنده انظرتهم، عنده القصر بحركتين وعنده المد، هذا هو الخلف لهشام. ولا معنى ولا خلاف عن هاشم في حاله الفتح، اذا الخلاف عنده في اين؟ قبل الكسر القصر، اما الفتح لا. ولا خلاف عن أبغ وقارن في الحالتين، معنى بالنسبة نقال وبالنسبة لأبي عمرين ما كاينش شي عندهم الخلاف لا في الفتح ولا في الكسر، عندهم المد وصافي، عندهم المد الطويل. ولكن هشام عنده الخلاف في حالة الكسر بين المد والقصر، أما إذا كان في الفتح فهو ما عندوش الخلاف. إذا بالنسبة لقال وأبو عمرين عنده شي خلاف؟ شنو عنده؟ غير المد. وبالنسبة لهشام في حالة الفتح عنده غير المد، ولكن فين يكون عنده وجهان؟ في الكسر، عنده فيها المد وعنده فيها القصر. هذا قول المصنف رحمه الله. ومدك قبل الفتح والكسر، الكسر حجة فيها لزوم. وضع الموضوع، الموضوع هو كلمة أنظرتهم فيها جوج الهمزات، الهمزة للاستفهام والهمزة للتعدية. الإمام أبو عمرين الإمام قالون والإمام هشام دا يجيب المادة، يقي يجيب المادة لا فرق بين الفتح ولا فرق بين الكسر. بالنسبة للفتح أنظرتهم، بالنسبة للكسر أئنا وأئذا. إلا أن هشام عنده في الكسر عنده وجهان، عنده المد اللي قرينا به وعنده القصر. ولكن بالنسبة لقالون أبغي ما عندهمش الفرق بين الكسر والفتح. هذا قول الإمام رحمه الله. ولا شنو؟ ولا خلاف عن هشام في حالة الفتح، ولا خلاف في حالة مطلقا عند قال وعند وعم. ثم قال وفي سبعة أحرف لا خلف عنه. وفي سبعة أحرف، شنو في سبعة أحرف؟ لأن الحرف هنا المراد به الكلمة، أي سبعة الكلمات. في سبعة الكلمات ما عندوش الخلاف في المد قبل الهمز، قبل الهمز الثانية. عن بن، عن هشام، فاين، في مريم، أهذا متو. وفي حرفي الإعراب، الأعرب. أهنا أهنكم لتاتون وإن لنا أجرا. وفي الشعراء أهنا لا أجرا. وفي أهنك أئفكا فاين في الصفات قبل صاديها، معنى قبل صاديها لأن الصفات تقبل صد، ما معنى قبل صادها قبل صادي الصواري. إذا بالنسبة لمريم شنو فيها؟ ها هو جمع الآية عند الشاعر قال أإذا مت زيد أإذا مت لسوف أخرج حيا. بالنسبة للأعرب الأعرب أئنكم لتاتون، وبالنسبة للأعرب أيضا أئنا لنا لأجرا، وبالنسبة للشعراء أئنا لنا أجرا، وبالنسبة للصفات شنو فيها؟ أئنا للمصدقين وأيف كنالهة دون الله تعالى، وبالنسبة للفصيلات أئنكم لتكفرون. شحال هذه الكلمات؟ سبعة. هذه السبعة الكلمات بالنسبة لهشام عند المن كمشي القل ماشي القل إذا وكذلك بالنسبة لأينكم شو القل إنكم والباقي كذلك. هذا قول المصنف وفي سبعة أي سبعة أحرف أي سبعة الكلمات لا خلفة. فيش لا خلفة في المد؟ لا المد خصين ما كيش القصر لا غير المد. عنه عن بن عن هشام فين؟ في سورة مريم أي إذا ما متوا. وفي حرفي الإعراف شنو هي؟ أي إنكم لتاتون إن لنا أجرا. والشعراء أي إن لنا أجرا. ثم أهنك لمن المصدقين أي إذا مثل كنا ترابا تحشره وأي فكنا لها تنظر الله تغيض كذا. هذه معا قبل صادها، معنى قبل صادها قبل صورة صد وقبل الصورة ستكون هي صفتي وصاديها الهالي من يعود على الصور قبل صادي الصواري. في فصيلة في الصيلة شنو فيها؟ أهنكم قل حزب النص للحزب قل أهنكم لا تكفرون هذاك فصيلة شنو فيه؟ حرف حرف معنى واحد الكلمة تما فصيلة شنو فيها؟ واحد الكلمة شنو الكلمة اللي فصيلت؟ أهنكم هنايا وبالخلف سهالة أي هشام عنده تسهيل هنايا ما عنده تسهيل وعنده المد في عنده تسهيل هشام فصيلت هذيك اللي عنده فيها تسهيل وعنده المد. أما الباقي كل شيء المد وما سبعة الكلمات السد الكلمات عنده فيها غير المد. هو واحدة شنو فيها؟ فيها شنو عنده؟ المد والتسهيل. شكون اللي عنده فيها المد والتسهيل؟ النص ديال الحزب قول انكم لا تكفرون هذا معنى المد. هذا وفي سبعة معنى في سبعة الكلمات سبعة الكلمات اللي في سورة مريم أي إذا متوا لسوا أخرجوا حيا أربع الأخير فخلفا. وفي حرفي الإعراب وإنكم لتاتون إن لنا لا أجرا إنكم لتاتون فوعجبتم أي إن لنا أجرا فأربع الأولي قال الملأ. الشعراء أئن لنا أجرا فقال لمن حوله أئنك لمن المصدقين فحشره أي فكان لها تنظر الله فإن من شاعته. النص للحزب فصلت أئنكم هذم كست بهم قراءة واحدة عنده فيها شنو؟ المد معنى غير يجيب الهمزة الأولى ويجيب المد ويجيب الهمزة. بالنسبة للنص للحزب عنده فيها تسهيل معنى يجو عنده المادة وعنده التسهيل لأن في الوقت اللي ماشي سهلة ويقول ويجيب ديك الهمزة بين الهمزة وحركتها هذيك بديك بين إذا أئنكم كيفاش يجيب شوية ديال الهمزة وشوية ديال الياء من حركتها يجيب الياء لأن الهمزة مقصورة يجيب الياء ياك يجيب الياء. وعنده المد هذا قول المصنف رحمه الله وبالخلف سهالة. سهالة شكون هو؟ بين الأبيات هذه ثم قال وأئمة بالخلف قد مد وحده فيني أئمة إمة هذه الكلمة هذه فإمة شوفوا شنو أصل ديالها بعد شنو الأصل أئمة ده المفرد إمام أئمة الأصل هو إمام هذا إمام مجمع لي لا جمع الأصل أئمة شوف أصل ديالها أئمة هذا هو الأصل ميمة إمام الهمزة أصلية اجمع لي أميمة. إذا الهمزة الأولى هي الهمزة ذي الجمع والهمزة الثانية فاء الكلمة إمام، هذه أميمة. هل أميمة شحال فيهم كاين في القرآن؟ خمسة. وجعلنا منهم أئمة يهدون أئمة يدعون إلى النار، إذا خمسة الكلمات. هذه الخمسة الكلمات بالخلف قد مد وحده هشام، لأن عنده تسمى عنده القصر وعنده هشام بحده عنده المد، معنى جاءه القصر وجاءه المد. إذا في الطريقة المد كيفاش يقي أئمة؟ باش يقول آئمة آئمة آئمة، هذا مش يعمل، لا كيف مش يعمل آئمة. وفي الطريقة القصر مش يعمل آئمة آئمة، هذه الطريقة القصر. إذا في عنده الإمام هشام شنو عنده فيها؟ عنده المادة وحدة وعنده القصر. فين عم سيدي كين؟ آئمة شحال الكلمات كين في القرآن؟ خمسة. عنده فيها قراءتان، عندنا الهمزة الأولى دي شنو دي الجمع، والهمزة الثانية الإمام. هذيك الهمزة الإمام هشام دي قراها بالمد كيفاش يكون آئمة، ودي قراها بالقصر آئمة، ما يموتش عليها قد مد وحده. وسهل سما، إذن سهل سما شنو سما؟ شكون ما نافع وابو عمرين وابن كثير، شنو اللي يعملوا هذا؟ اللي يسهلوا كيفاش يكون القرايه؟ ديك ائمه الهمزه الاولى واضحه، الثانيه غيقراوها بين بين، شنو بين بين؟ يعملوا لا الهمزه ويعملوا لا الحركه منها، معنى الهمزه والياء، يعني تما شويه الهمزه وشويه الياء. كيفاش يكون تما ائمه الهمزه وشويه من الياء؟ الياء ما يجي منها، من الحركه اللي عندها، لان الحركه اللي عندها كسر، هذا هو التسهيل. في النحوي شنو عندها؟ عندها ابديله، شنو ابدلت؟ ياء الائمه، عندها القراءه الائمه، واحد الكلمه تشيبك. دابا تشوف ائمه فيها القراءه القراءه الهشام كيف النية؟ آئمة آئمة كيف النية؟ بالمد. عنده بالقصر آئمة. القراءة السامد نافع كيف النية؟ بالتسهيل. شنو طريقة التسهيل؟ الهمزة والضبطة والحركة، الحركة ديال آئي كيف النية؟ مكسورة. إذا نجيب شوي منها مليا، معنى بين الهمزة وبين اليائي، شيئا من الهمزة وشيئا من اليائي، القراءة مخلطة. ثم الطريقة في النحو، قال الإمام رحمه الله وفي النحو أبديلا، شنو أبديلا؟ شنو أبديلا؟ يا كيف قو أميمة أميمة، إذن أميمة كيف عملنا لا في النحو؟ عملنا أميمة أمي كيف المكسورة؟ نقل الكسرة من الهمزة، شنو نقول لك؟ أي، إذا الهمزة مكسورة بعدها مفتوحة، شنو نقول لها؟ يا أئمة صافي نطق ماشي أئمة. غير هذا الباقو، الباقو كيف يلقاوها؟ لا تحقيق أئمة أئي يلقاو التحقيق، هي خصك تنظر للناس اللي ماشي مذكورين هنايا، ماشي القراية غير هذا، لا حتى اللي سكتوا، لا سكتوا غنتما تصحى شوف شحال القرايات فيها هنايا. إذا القراية ديال الإمام ابن هشام، الإمام هشام شنو عنده؟ عنده المادة والقصر، مش نقول آئمة آئمة، هذه بني. ثم التسهيل كيف نمشي يكون؟ الهمزة والكسر، الهمزة والياء، معنى الهمزة مخلطة بالهمزة والكسر، هذه بنو سما. الباقون بالتحقيق آئمة، النحاة بالياء، كيفاش نقول؟ آئمة بلي ايتنيشن آئمة. هذا قول المصنف رحمه الله الخلفي. ثم قال ومدك قبل الضام لبى حبيبه بخلفهما، بروان وجاء ليفصيلا. شو ماشي يكون هنايا مدوكا قبل الضم، ماشي يكون قولا أنبئكم، قولا أنبئكم، ماشي يكون أنزل أولقي أهشيد. إذا مدوكا قبل الضم، فين الضم هنايا؟ أنبئكم، إذا أنبئكم شحال الهمزة تما؟ إذا نبأ شنو هذا؟ في روما جيب المضارع أنبئكم، هل أنبئكم جيب الهمزة للاستفهام أنبئكم، إذا ماشي حاجة تسمى الهمزة للاستفهام والهمزة المضارع، صار الهمزة للاستفهام والهمزة المضارع. مثلا هذا بالنسبة بالنسبة أنبئكم، بالنسبة أنزل، إذا أنزل أنزل بنيها المجهول أنزل أنزل، جيب الهمزة للاستفهام، إذا الهمزة شنو واحدة؟ واحدة الهمزة الأنزيلة التعدية للفعل، واحدة الهمزة كذا، ألقي كذلك، ألقي كذلك، أشهد كذلك، كذلك. شنو غنعملوا لهذ الكلمة؟ عند من؟ عند هشام وعند أبو عمرين. شنو غيكون عندهم؟ مدك قبل الضم، كيف ماشي العمل؟ أنبئكم، أنزل، أشهد، ألقي، صافي. معنى الهمزة للاستفهام، وأعطي له واحد المادة وجيب الهمزة. علاش يجيب هذه المادة هذه؟ علاش يجيب هذه المادة؟ باش تفصل بين الهمزتين، لأن الشيء مع الهمزة يكون صعيب، تفصل بينهم. وضح العبارة نعم سيدي؟ اللام منه الحاء. قال لك سيدي هنا حبيبه هو القارئ. كأن المد قال له يا حبيبي قرابية، قال له مرحبا سيدي، لبى حبيبه، شكون حبيبه؟ قارئ. معنى المد نادى القارئ وقال له قرابية، قال له انت مزيان الله يهديك وقرابية. او قال الامام الشافعي والمراد بالحبيب القارئ، كأن المد ناداه فأجابه القارئ سلبيتا يا محبوبي، يا محبوبي. وضح العباره هنايا كيفاش؟ اذا قولا نبئكم انزلوا، شحال الهمزه كاين؟ الهمزه الاولى ديال شني؟ لا استفهام. الهمزه المضمومه ديال شني؟ المضارع. هنا اش معها همزه ثاني؟ ثقالين، ثقالين. هنا اللي يقول لك الامام بن هشام والامام ابو عمرين قال لك جيب الهمزه المد بيناتهم، كيفاش تقول؟ انبئكم، اشهد. قال المصنف رحمه الله لبى حبيبه بخلفهما. شنو بخلفهما؟ قال لك سيدي عندهم المد وعندهم القصر، معنى جاء عنهما المد وجاء عنهما القصر. شنو ما المد عندهم؟ أنبئكم، وعندهم غير القصر، القصر بحركتين والمد الطويل. وجاء برا ليفصيلا، شكون الباء؟ قالوا وجاء المد للفصل عند من؟ قال. إذا شنو عند قالوا كيفاش يكون؟ أنبئكم، عنده أنبئكم، عنده المد. فالإمام بنو عمرين والإمام بنو هشام عندهم المد وعندهم القصر، ولكن قالوا المد فقط. هذا معنى، هذا قول الإمام رحمه. فهم هادهم، فهم غيرهم كيف أن عندهم غيرهم شنو عندهم؟ قال بخلاف القصي عندهم عندهم قول أنبئكم، شنو عندهم غيرهم؟ دابا القصر كاين هنا، هنا هنا، هذا خيش مش يكون عندهم صراحة بيت الله بقى ماشي. قالوا في الباقي كقالوا ها بين هذا نعم السيدي. فإذا هذه الكلمة هذه هنا الهمزة مضمومة بعد الهمزة بالسكون. هذه الهمزة المضمومة قد تكون المضارع قد تكون زيادة مهمة حنا على الغرفية. بالنسبة لأمديكم لهذا المضارع بالنسبة لأسر الماضي المجهول إلى آخر. قال المصنف وفي آل عمران. إذا في آل عمران شنو هو؟ قل أنبئكم. رووا لهاشمهم معنى لهاشم عن هاشمهم كحفص قراءة كقراءة حفص. وفي الباقي كقال. وفي آل عمران بن راوغ فين آل عمران قل أنبئكم لهشام في حال ايش من قراءة عندهم في حال قراءة بحفص أهل على القصر والتحقيق. الحفص عنده القصر والتحقيق. شنو عنده القصر؟ مثلا قول قول أنبئكم قول وعنده أنبئكم بالتحقيق. عنده بالقصر وعنده التحقيق. والباقون شنو عندهم؟ وقال هنا الإمام وحاصله أن اختلفت الهمزان بالفتح والضم وذلك في ثلاثة مواضع فالحرميان وأبو عم يسهل الثانية لكن قالوا أبو عم خلاف قالين ألف بينهما هي الألف بالمدة ولهشام طريقة ثانية الأولى تحقيق الهمزتين من غير مد وتسهيل الثانية تحقيق الهمزتين يعني هنا قال المصنف رحمه الله وفي آل عمران رووا لهاشمهم وهاشم لتقدم هشام لتقدم شنو عنده قراءة كقراءة حفص قراءة حفص شنو عنده عنده التحقيق لا عنده التحقيق وش حاجة غاميات عنده الحفص مع أن أهل الكوفة وذكون عنه على القصري والتحقيق اللي خفت منه وليم جمسي ولا الشارح حلي يعتارضنا قال وقوله وقع سمع أن الكوفة وذكون أيضا على القصري قال لك لأن كين اللي هو عنه تلقصر قال كحفص وفي الباقي كقال قالوا شنو تقدموا لا عندهم المد المد بالفصل والباقي كقال والباقي شكون هو ديك القية القية بنوعيها هذاك الباقي كقال واعتلى اعتلى شكون الحق فويد واعتلى اي الحق في ضمير اعتلى الى واعتلى للحق في ضمير اعتلى للحق ما قال الامام رحمه الله باب الهمزتين من كلمتيه إذا فيما تقدم شنو كان عندنا؟ ها؟ دابا نمشيو نبداو نقراو ب فيها حديث مجدي جاء أئمتان جاء آليتنا جاء كذا باش يكون همزة هنا وهمزة هنا كان فيما تقدم كلمة واحدة شنو كلمتين؟ ما قال الإمام خليل التيمي